بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعينوا بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس السيرة النبوية للمصلحين. ونحن اليوم في حدث عظيم وفي منطقة مفصلية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نصل إليها، اللقاء الماضي كان عن إيش يا همام؟ مؤتة، عمرة القضاء ومعركة مؤتة. وبعد مؤتة بشهر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى شمال الجزيرة العربية، يعني دون مؤتة، ليس إلى حد مؤتة وحد الأردن اليوم، وإنما إلى شمال الجزيرة العربية. أرسل سرية بقيادة شخص أسلم قريبا، وكان له إثخان أو كان له يعني قدر من المعاداة للمسلمين قبل ذلك، وهو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. عمرو بن العاص كان ممن أسلم قريبا، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فيها 300 شخص، وانطلق عمرو بن العاص إلى تلك المناطق الشمالية. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر أهل السير أن هناك يعني قبيلتان كبيرتان، قبيلتي لخم وجذام، قد جمعتا جموعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل عمرو بن العاص مع 300 لينظروا، يؤدبوهم إذا كانوا يحتاجوا تأديب، يقطعون شرهم كذا. فذهبوا، وعمرو بن العاص كما تعلمون كان من الدهاه ومن أصحاب المعرفة والخبرة الكبيرة. فنظر فوجد أن الأعداد الموجودة لا يكفي لها الجيش أو الذي معه، فأرسل يستمد من النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم 200 زيادة، وفيهم أبو بكر وعمر بقيادة أبي عبيدة بن الجراح كما يذكر أصحاب السير، وعلى أساس أن يكون أبو عبيدة أمير وعمر بن العاص أمير، وأن لا يتطاوع وأن لا يختلف. ويذكر أيضا أهل السير أنه لما قدم أبو عبيدة إلى عمرو بالمدد، كأن عمرو قال له إنما أنت مدد وأنا الأمير. فأبو عبيدة قال له لا، بل يعني على حال إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا، قال لا بل أنت مدد وأنا الأمير. قالوا وكان أبو عبيدة رجلا لينا سهلا هينا عليه أمر الدنيا، كان رجلا لينا سهلا هينا عليه أمر الدنيا. فقال له يعني معنى الكرم يعني إذا تبغاها خلاص ما في مشكلة. فكان تبعا له، وكان الذي يؤم الناس ويصلي بهم هو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. هذه السرية عرفت بإيش؟ سرية ذات السلاسل. كان فيها بعض الأحداث، منها أنه عمرو بن العاص استأذنه الصحابة أن يوقدوا النيران، كأنهم يريدون أن يتدفأوا بالليل، فنهاهم وشدد النهي، وتشفعوا بأبي بكر فقال له فنهاهم. وكذلك لما قاتلوا القبيلتين وحصل انهزام من المشركين، فأراد المسلمون أن يتبعوا الفلول المنهزمة فنهاهم أيضا. فلما رجعوا إلى المدينة اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما النيران فخشيت أن يروا قلة عدد المسلمين من خلال النيران فنهيتهم، وأما اتباع فلولهم المنهزمة فحتى لا نتوغل في أرضهم توغلا يعني يؤدي إلى أن يعني يعيدوا الكرة علينا. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وهنا بعد هذا التأمير لعمرو بن العاص، وبعد أن حمد النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ظن عمرو بن العاص أن له عند النبي صلى الله عليه وسلم مكانة يعني ما هي لأحد. هو تو أسلم الآن، ويعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإمرة، وفي الجيش أبو بكر وعمر والصحابة والناس وكذا. ففي صحيح البخاري ومسلم قال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحب الناس إليك، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فعمرو بن العاص قال لا، يعني هذه النساء احنا نبغى الرجال. قال يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ فما زال يعدد رجالا حتى سكت عمر خشية أن يجعله آخرهم رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحدث كان بعد مؤتة بشهر، كان بعد مؤتة بشهر، وهذا يذكرنا بالفائدة اللي ذكرناها سابقا اللي هي إيش؟ إنه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فراغات، ما في، اقرأ السيرة ما شئت، ما في مساحات زمنية متوقفة، ما في، كلها وراء بعض، سرايا على غزوات على تعليم. طبعا لاحظوا عنده خلال هذه الفترة كان القرآن يتنزل، وكان القرآن يعلم للصحابة، والمجالس القرآنية قائمة، وتعليم الدين قائما، وقيام الليل قائما، والتعبد قائما، والتعامل مع الناس قائما، وفي نفس الوقت السرايا منتشرة. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها حياة عملية مليئة، ما فيها فراغات ولحظات يعني ارتخاء لا يوجد فيها عمل. بعد ذلك بأشهر يسيرة، بأشهر يسيرة يعني خلال شهرين أو حتى أقل، حصل الغدر من قبيلة بني بكر التي كانت من حلفاء قريش في صلح الحديبية. غدروا بخزاعة، وكان بينهم وبين خزاعة ثأر قديم، وخزاعة هي قبيلة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحلف، وقريش أمدت بكرا بالسلاح أثناء هجومهم على خزاعة، وقتل من خزاعة من قتل. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن سالم الخزاعي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستنصرا مناشدا له أن يفي بمقتضى الحلف، لأنه هذا حلف عهد اللي صار في الحديبية، وكان من جملته أنه هؤلاء كذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أي اعتداء عليهم هو نقض للعهد. فقال الأبيات المشهورة، قال يا رب إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الألتدى، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدى، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا. ثم قال إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، الوتير الماء اللي صار فيه الغدر، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فهنا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر. ويروي بعض أهل السير، يعني مروي بإسناد عن محمد بن عبادة بن جعفر رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قريش بأنهم غدروا، وأمرهم بأن يدوا القتلى وإلا يؤذنوا بحرب، فلم يدوهم ولم يتبرؤوا من فعل بني بكر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قرر أن يغزو قريشا، وأن يذهب إلى مكة بجحافل المؤمنين. وإحنا كنا قلنا أنه بعد الحديبية بدأ الناس يدخلون في الدين ويزداد عدد المسلمين. في الحديبية كان عدد المسلمين 1400، هنا بدأت القبائل تدخل في الإسلام، وبدأ الناس يزداد أعدادهم، تزداد أعدادهم، فصار العدد أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم الآن بعد نقض العهد هذا من قريش، طبعا لا تنسوا أنه خلال الحديبية ما بين الحديبية ومكة هناك أناس من كبار قريش أسلموا، اللي هم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن أبي طلحة، هؤلاء أناس كبار من أهل مكة، كبار قيمة يعني. جمع النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يجمع الجيش ويهيئ الناس للغزو، وكان حريصا كعادته صلى الله عليه وسلم على ألا تصل الأخبار إلى الأعداء، غير أنه في هذه المرة كان أشد حرصا، وكان يريد أن لا يصل إلى قريش أي خبر بالتحرك الذي يتحرك فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قريش يعني إحنا زي ما نقول موجعتها بطنها، يعني هي عارفة إنه في شيء، إنهم ما غدروا وعارفين إنه الغدرة هذه عاقبتها وخيمة، لكن ما يدري وش الوضع، هل سيتحرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الآن؟ هل سيؤجلها؟ لن يتحرك؟ سيفعل شيئاً آخر؟ ما الذي سيفعله؟ ما يعرفون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصاً غاية الحرص على ألا يصل إلى قريش شيئاً ولا خبراً من أمره عليه الصلاة والله وسلامه. هنا قام أحد الصحابة كما تعلمون وهو حاطب بن أبي بلتعة بكتابة كتاب إلى قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا أن يعمي الله أخباره عن قريش. كتب كتابا، هذا الكتاب فيه تحذير لقريش من أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتحرك بجيش كالسيل يأتيكم كذا إلى آخره، وأرسل هذا الكتاب مع امرأة إلى قريش. هنا جاء الوحي من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن امرأة في روضة خاخ تحمل كتابا إلى قريش، وكان ذلك تنبيها للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حقيقة من يتأمل في السيرة، ليست العادة والسنة في أن يأتي الوحي في الأمور، خلينا نقول ممكن نسميها التكتيكية ولا الأمور المتعلقة بالأسباب. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لما قيل له هذا يعني منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة، وتعرفون يشاور أصحابه، وقضية الخندق لم تكن بوحي وإنما كانت مشورة، وقضية يوم أحد أنه نقاتل في المدينة ولا نقاتل في الخارج ما كانت وحيا، بالعكس كان يعني رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في المدينة، ولكن شباب الأنصار وشباب يعني تحمسوا أنه يكون خارج المدينة فنزل على رأيهم. فهذه الأمور عادة يعني يتخذ فيها الأسباب، لكن في هذه النقطة أتى الوحي والخبر من السماء، وهذا يدل على يعني خلنا نقول عظم وخطورة هذا الحدث، حدث فتح مكة كاملا، أنه حدث عظيم جدا وفيه استثناءات، في أكثر من استثناء، حتى في استثناء شرعي وليس فقط استثناء قدري، وإنما الاستثناء الشرعي اللي هو إيش؟ نعم، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإنها أحلت لي ساعة من النهار وإنها لا تحل لأحد بعدي، هذا استثناء شرعي. وهذا يدل على أنه يعني باب قتال الكفار ومدافعة أهل الباطل قد تأتي فيه أمور يعني هي عند الله سبحانه وتعالى بمكان عظيم حتى ينزل فيها مثل هذا الاستثناء. طبعا هذا الاستثناء يأتي بالوحي. الشاهد أنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير والمقداد، مهمة مستعجلة اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم من هم أكفاء لها. وهنا نعيد فائدة أخرى مهمة جدا ومتكررة معانا في السيرة، وهي مقدار علم النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وكفاءات أصحابه، بحيث أنه كل مهمة يختار لها الأشخاص المناسبين. وهذه قضية في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة في قضية السياق الإصلاحي، أنه الناس تختلف شخصياتها وتختلف كفاءاتها، التجربة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا عاش مع أصحابه وجرب أصحابه، جربهم في بدر وجربهم في أحد وجربهم في كذا وجربهم قبل ذلك وفي الهجرة للحبشة وفي الثبات على الدين وفي الصبر على الكيد وإلى آخره. فكان لما جاءت هذه المهمة المستعجلة اختار أشخاصا بأعيانهم، علي الزبير المقداد فرسان، وهؤلاء علي والزبير المقداد من أعظم وأشد وأقوى وأفضل الفرسان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله تعالى عنه: فذهبنا تعادى بنا خيلنا، تعادى بنا خيلنا. مسكين اللي يعني راح يكون أمام هؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. ذهبوا الثلاثة، مهمة مستعجلة قوية ما فيها تسامح ما فيها كذا، وقفوا عندها قالوا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. قالوا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فتنحت وأخرجت الكتاب من شعرها وأعطتهم إياه. ثم رجع الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب، وإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. حاطب بن أبي بلتعة من أهل بدر، أهل بدر ليسوا من المنافقين، وهم الذين أنزل الله فيهم ما أنزل وقال فيهم ما قال. وإذا رجعتم إلى قراءة أحداث غزوة ومعركة أحد في كتب السيرة، سترون أن حاطب بن أبي بلتعة تحديدا ممن أبلوا بلاء حسنا في أحد، وممن صال وجال في المشركين بشكل عجيب، حتى أظنه كان من الثابتين الذين لم يفروا يوم أحد، وشهد المشاهد. وحاطب يعني ما كان من المنافقين أو ممن له مواقف سابقة فيها ما يدل على الريبة أو ضعف الإيمان أو شيء. أول شيء، المنهج النبوي في قضية التثبت، وهذا مهم جدا، أنه حتى وإن كان الفعل فيه أدلة وفيه قرائن، إذا كان الشخص المتهم أو حتى من قيل فيه ما قيل وإن كان فيه أدلة، إذا كان من سيرته ما يعارض هذا الفعل وما لا يتسق مع هذا الفعل، فالمنهج النبوي هنا لا يكون في إجراء العقوبة مباشرة، وإنما في السؤال والاستفهام وسماع إنه إيش اللي صار، ليش، لماذا فعلت ذلك. هذه قضية مهمة جدا. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحاطب وسأله عن فعله، فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني كنت حليفا، ما كان من قبائل قريش، من صميم قريش، وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. في زيادة مهمة، هذا الآن من حديث الرواية هذه من حديث علي في البخاري ومسلم. في رواية أخرى من حديث جابر عند مسند الإمام أحمد، وهي بإسناد صحيح، فيها زيادة مهمة في اللفظ، فيها أن حاطبا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قد علمت أن الله ناصر رسوله، قد علمت أن الله ناصر رسوله. هذا اللفظ ليش مهم؟ مهم لأنه يبين أنه ترى فعلي حين فعلته، ترى أنا أعلم أنه لن يقلب الكفة. يعني هذه مهمة يا جماعة، لأنه هو القضية ليس أنه فعل فعلا يعتقد أن هذا الفعل سيضر بالمسلمين وسيجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصاب والمسلمين ينهزمون، ولكنه فعله لأجل أنه يكون له يد عند قريش. لا، هو يقول: أنا يا رسول الله أعلم أن الله سينصرك، يعني أنا عارف، ترى أنه نتيجة المعركة محسومة، ولكن فقط أردت أن يكون لي هذا اليد. بمعنى أنه إيش اللي عمله؟ اللي عمله أنه أفقد عنصر المفاجأة في الحرب، واضح الفكرة؟ يعني ليس الذي فعله أنه راح دل على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وفتح ثغرة للأعداء حتى يدخلوا منها، وبعدين صار في قتل للمسلمين، بعدين يقول: والله أنا يعني أردت أنه أنا أكسب عندهم يدا. فهمت الفكرة؟ لأنه البعض ممكن يقول: لا، فعل حاطب، وبعدين يعني يبرر كثير من أفعال التي يخان فيها الله ورسوله والمؤمنون، واضح الفكرة؟ فهو يقول لك: أنا كنت أعلم أن الله ناصر رسوله. طيب تاريخه يشهد، أما إذا كان تاريخه مليء بالخيانات، أو تاريخه حتى ليس في خيانات، وإنما فيه ليس فيه ذلك الأمر المشرف، وإنما قد يكون فيه بعض البوادر من بوادر النفاق أو شيء، لكان التعامل معه مختلفا. طيب، عمر رضي الله تعالى عنه كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وقد شهد المشهد والحدث، قال: يا رسول الله، طبعا أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حاطب: أما إنه قد صدقكم. يعني الآن العذر الذي اعتذر به هو صادق في قوله حين اعتذر. هذه الآن شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن حاطبا صدق في هذه الكلمة. بعد ذلك حتى بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه صدقكم، عمر كان واقفا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق، شهد بدرا، شهد أحدا، قد قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل يا رسول الله دعني أضرب عنقه منافق. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة عظيمة، قال: إنه قد شهد بدرا. وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنه لا يستحق القتل على فعله هذا، جيد؟ لأنه قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنه لا يستحق إنه كذا، وإنما اعتذر له بعذر موجود، هذا العذر في أشخاص بأعيانهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا بدرا. غير أن الذي يؤخذ ويفهم من هذا الحدث أن الأيام التي يقومها الإنسان لله ينصر فيها دين الله، خاصة في أوقات ذل المسلمين وضعفهم، إذا وجد من قام لله وشهد المشاهد ونصر دين الله سبحانه وتعالى وتحمل في سبيل ذلك ما يتحمل، فينبغي أن يعلم أن هذا مما يجب أن يحفظ له، ومما يجب أن تنسخ به بعض سيئاته التي قد تحفظ عليه. فلا ينبغي أبدا أن يقال إنه التعامل مع الناس بأخطائهم بنفس الدرجة، لا، ليس صحيحا، حتى لو كان نفس الخطأ ليس نفس الدرجة. نعم، الخطأ خطأ، ولا يجامل أحد إنه يقال له عن الخطأ الذي فعله إنه ليس خطأ بل هو صواب، هنا تضيع الحقائق وتضيع المعالم. لكن الفكرة التعامل مع المخطئ نفسه. من كان له في الإسلام أياما أو أيام مشهودة، وكان له في نصرة الحق أيام ومواقف وأحداث ومشاهد، فهذا ينبغي أن يحفظ له وأن يكون سببا في تخفيف سيئاته والأخطاء التي يمكن أن يقع فيه. أنا لا أتحدث عن يعني هذه الدرجة من الخطأ، ولكن تحدث عن المبدأ والأساس. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لحاطب وقال ذلك لعمر، ونظرا لعظم الحدث ولضخامته ولأنه أمر عظيم مع أنه من شخص واحد، أنزل الله في ذلك الحدث قرآنا يتلى إلى يوم الدين، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. هو فعل حاطب ذلك لأجل الأولاد والأرحام والأقارب. كان ذلك موقفا عظيما وحدثا كبيرا، ويدل على خطورة موالاة الكفار، وإن كان الفعل الذي فعله حاطب في ميزان الحرب ليس هو الفعل الذي يكسر شوكة المسلمين، وإنما هو فعل يفقد عنصر المفاجأة في الحرب، ومع ذلك ينزل الله فيه ما ينزل، ويقول عمر أضرب عنق هذا المنافق، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يشفع له أو يبرئه بسبب أمرين: صدقه في اعتذاره، زائد كون هذا الرجل شهد بدرا، ثم ينزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة. هذا يبين خطورة موالاة الكفار، خاصة في ميزان إذا كان هناك صراع بين الحق وبين الباطل، فهذه القضية في غاية الخطورة. والدروس من قصة حاطب أكثر من ذلك، لكن هذه على عجالة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من نفس السنة التي كان فيها مؤتة والتي كان فيها ذات سلاسل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى مكة، وخرج معه القبائل، خرجت معهم من القبائل المسلمة من خرج. ففي حديث عند مسلم الإمام أحمد عن ابن عباس وفيه: فسبعت سليم وألفت مزينة. سبعت سليم، قبيلة سليم سبعت، يعني خرجوا بسبعمائة شخص، وألفت مزينة ألف شخص، أعداد ما هي قليلة. ألف هذه يعني وين ألف؟ ما حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أحد، صح؟ في بدر 300 وفي أحد كانوا في البداية ألف، بعدين انسحب المنافقون فكانوا 700. فألف فقط من مزينة من خارج المدينة، يعني هذا شيء عجيب. وهذا يؤكد إنا فتحنا لك فتحا مبينا، اللي هي الحديبية وما بعدها من الخير الذي حصل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في 10,000 مقاتل، متوجها إلى مكة مع هذه الكتائب وهذه الجحافل. خلال سنتين تضاعف العدد من 1,400 إلى 10,000، أعداد كبيرة جدا من المسلمين. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قرابة مكة قال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. ثم أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وكان طبعا مسافرا ومستعدا للقتال، وبقي مفطرا إلى نهاية الشهر، بقي مفطرا عليه صلاة الله وسلامه إلى نهاية الشهر. في الطريق وصل العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وكان قبل ذلك كل المدة السابقة في مكة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مهاجرا ومعه أهله وذريته، فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، وبدل أن يذهب إلى المدينة طبعا التحق بجيش النبي صلى الله عليه وسلم ورجع معه إلى مكة. سادت قريش القلق يعتمل في نفوسهم، والتوتر يضرب أعصابهم، ما هم عارفين إيش الوضع، ولم تأتهم أخبار. الكتاب الذي كان واصلا إليهم من حاطب أخذ، ما كانت تصلهم الآن أي أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخرجون ويتلمسون الأخبار، يتحسسون هل في تحركات، هل في شيء واضح. الآن لو تتذكروا المعارك السابقة كانت كما يعني يعبر عنه اليوم، استخبارات قريش كانت أقوى من ذلك، كانت قوية دائما أن الأخبار تجي، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى، يعني ما في مرة فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بجيش المشركين عند المدينة. في أحد بلغه الخبر، في بدر بلغه خبر القافلة، في الخندق بلغه الخبر، وخبر مبكر، وحفروا الخندق قبل ما يجي قريش. وقريش كذلك كانت تأتيها الأخبار ويعرفون، تعرفون أبو سفيان لما كان بالقافلة سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك فعدل بالقافلة يوم بدر. في هذه المرة واضح أنه قريش تلك القبيلة الكبيرة العظيمة التي فعلت وفعلت وتوعدت وحاصرت وحاربت، واضح أن قواها قد خارت وأنها قد فقدت أدوات الصراع الكبرى وأدوات التأثير والقوة، وإن كانت لا تزال فيها بقية. هنا سأقرأ عليكم رواية أو حديثا طويلا في قصة تحسس أخبار سادة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وما الذي حصل خلال ذلك. العباس رضي الله تعالى عنه لما رأى جيش النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصباح قريش. ذكروا هذه وصباحة حقت سلمة اللي هي كانت جرس الإنذار. فقال العباس: وصباح قريش، والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة ليكونن هلاكهم إلى آخر الدهر. يعني والجيش هذا 10,000 دخلوا مكة سلم على قريش بعد ذلك، ما عاد في قريش. قال: فركبت بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء حتى جئت الأراك رجاء أن ألتمس بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الآن إخبار غير حق حاطب، هنا أصلا الجيش وصل، والإخبار إيش المقصود فيه؟ أنه يا تلحقوا تسلموا وتجي تطلب الأمان ولا مع السلامة. أما الخبر اللي في البداية كان لا، أنه ترى في جيش سيتحرك إليكم، وكان مقتضى ذلك أنه يكون في استعداد، حيكون في قتال، حيكون في حرب. الآن العباس يريد أن قريش ما تستأصل، فأنتوا رايحين رايحين، لكن أحسن لكم تعالوا مسلمين وتعالوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ترى الأمور ما في صالحكم. قال: فوالله إني لأسير ألتمس ما جئت له إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء. كان يلتمس الحطابة ولا وصل عند أبو سفيان قائد قريش، طالع كان أبو سفيان خارج مكة يلتمس الأخبار بنفسه وهما يتراجعان. فقال أبو سفيان: والله ما رأيتك الليلة نيرانا ولا عسكرا. لما جاء اقترب كان في الليل، فرأى النيران في جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بديل: هذه والله خزاعة قد خمشتها الحرب. فقال أبو سفيان: خزاعة والله أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها. فعرف العباس صوت أبي سفيان فقال: يا أبا حنظلة. فعرف صوتي فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم. قال: ما لك فداك أبي وأمي. أبو سفيان يقول للعباس: ما لك فداك أبي وأمي؟ فقال العباس: هذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش. قال أبو سفيان: فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك. فاركب عجز هذه البغلة، وأخذ بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاركب عجز هذه البغلة فركب ورجع صاحبه. حين ركب العباس ركب أبو سفيان خلفه في البغلة، وين يبي يروح عند النبي صلى الله عليه وسلم يلحق ياخذ أمان ولا شيء حتى لا تضرب عنقه. قال: فخرجت به، فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: ما هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: هذه بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها عمه. أغلب هؤلاء ما يعرفون أبو سفيان، ما التقوا به من قريب، حتى مروا بنار فيها عمر بن الخطاب. والحين عمر بن الخطاب يتذكر الأيام اللي في مكة لما كان وكان وكنا وكنا وكنتم وكنتم. أي مر، قال: حتى مررت بنار فيها عمر بن الخطاب، فقال: من هذا؟ وقام إلي، فلما رآه على عجز البغلة عرفه، فقال: والله عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك. فخرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض. قال العباس: ودفعت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء، فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عمر، فقال عمر: هذا عدو الله أبو سفيان، قد أمكن الله منه في غير عقد ولا عهد، فدعني أضرب عنقه. العباس مباشرة قال: قد أجرته يا رسول الله. ثم جلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت: والله لا يناجيه الليلة رجل دوني. فلما أكثر عمر يراجع النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعني أضرب عنقه ودعني أضرب عنقه، قال العباس: مهلا يا عمر، فوالله لو كان رجلا من بني عدي، هو قبيلة عمر، ما قلت هذا، ولكنهم بني عبد مناف. فقال عمر: مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك حين أسلمت كان أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لو أسلم. يعني عمر ما عنده، عمر آخر واحد أصلا. تعرف لما استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر أنه في الأسرة أنه إيش يعملوا، فتعرف أبو بكر كان يقول العفو وكذا، وعمر إيش كان يقول؟ بل تدفع إلي فلانا قريبي فأضرب عنقه، وتدفع فلانا ابن أبي طالب إلى علي فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا للمشركين هوادة. فآخر واحد ممكن يقال له أنه لأنه من بني عدي ولأنه ليس من بني عدي وكذا، آخر واحد ممكن يقال له هذا هو عمر. فعمر رد على العباس يقول له يعني بني عدي كذا، يقول له والله لإسلامك حين أسلمت أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس اذهب به إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتنا به. الحين يا جماعة احنا جالسين نتابع الحدث، بس خلينا نطلع كذا فوق ونشوف الحدث من بعيد. شفتوا وين صار الحال؟ أبو سفيان قائد المشركين اللي كان وكان وكانت الأيام، واللي صعد في أحد وقال يوم بيوم بدر وقال أعلو هبل، الآن أنه راكب خلف البغلة ويا يؤمن يا تضرب عنقه. يعني ها هو طبعا ما يعرف إيش مصيره. شوف شوف كيف دارت الأيام وتغيرت الأحوال. قال اذهب به إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتنا به. قال فذهبت به، فلما أصبحت غدوت به، فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ شوفوا هم النبي صلى الله عليه وسلم وين. ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان بأبي وأمي ما أحلمك وما أكرمك وأوصلك وأعظم عفوك، لقد كان أن يقع في نفسي، لقد كاد أن يقع في نفسي، هذا أبو سفيان يقول، أن لو كان إله غيره لقد أغنى شيئا بعده. يعني كل لو كان في إله غير الله لكان عمل لنا شيء، ها؟ لكن بما أنه الحال بهذه الحال فيعني لا إله إلا الله، ما في إله ثاني. إيش سوى يعني؟ لا هبل ولا عزة ولا عبدوها عشرات السنين. ثم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال أبو سفيان بأبي وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم عفوك، أما هذه ففي النفس منها حتى الآن شيئا. صريحة أي. فقال العباس، الحين شوف شوف الموقف، العباس يقول ويلك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن يضرب عنقك. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. لسه الآن ما صار الدخول إلى مكة، وربما هذا النص اللي هو من دخل دار أبي سفيان هو يأتي لاحقا يعني، بس إن كأنه سيقة في الحديث سياقة واحدة والله أعلم. طيب، ثم انصرف أبو سفيان ليخبر أهل مكة ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس احبسه بمضيق من الوادي عند حطم الخيل حتى تمر به جنود الله. الآن ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالجانب النفسي في الحرب، يعتني بالجانب النفسي في الحرب، ويعتني بالجانب النفسي يعني سواء من جهة الحرب اللي هي أن يعمل أشياء ترعب أعداء الله، أو من جهة لو تتذكروا في صلح الحديبية أخرجوا له البدن، ها، فإنه من قوم يعظمون البدن، هذا أمر مهم نفسيا. وكذلك في عمرة القضاء لما جعلهم يرملون ويطوفون سريعا هذا جانب نفسي حتى يعلم أعداء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا أقوياء. هنا ماذا يريد؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في قلب أبي سفيان وأبو سفيان أبو سفيان، يريد أن يدخل في قلبه الرهبة من جيش المسلمين. طبعا واضح أنه هو يعني لا يزال في الأمر ما يحتاج إلى أن يدخل في نفس أبي سفيان ما يدخل. قال احبسه حتى تمر به جنود الله. فحبسه العباس حيث أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت القبائل على راياتها. وهذه في فائدة أيضا، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما دمج الجيش كاملا، ما دمج الجيش كاملا، يعني ما دمجه، أقصد هو دمجه في مكان واحد لكن ما دمجه من حيث التشكيل الداخلي، أبقى القبائل متكتلة داخل الجيش. وهذا فيه من الفوائد انه امرين، هناك امران. الامر الاول قضية التنافس بين القبائل، هذا معروف عند العرب، فهذه وسيلة اصلا تشجيعية انه اذا تقدمت قبيلة تستحي القبيلة المتأخرة فتنافس وهكذا. هذا واحد. اثنين، ايش في من الفوائد ايضا؟ جيد، صحيح، قضية الحمية، انه يعني ترى نحن قبيلة واحدة، فاذا اسرع فينا القتل يعني تنهض نهوضا يعني ايش داخليا يحركك في الاستماتة. ها طيب، قال فمرت القبائل على راياتها، فكلما مرت راية قال أبو سفيان من هذه؟ فأقول بنو سليم، فيقول ما لي ولبني سليم، ثم تمر أخرى فيقول من هؤلاء؟ فأقول مزينة، فيقول ما لي ولمزينة. فلم يزل يقول ذلك حتى مرت كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضراء، فيها المهاجرون والأنصار، لا يرى منهم إلا الحدق، العيون بالحديد والدروع الدنيا تطورت، ما يعني لسه قبل فترة كانت ذات الرقاع ما معهم شيء يربطون، الآن جيش تطور. قال لا يرى فيهم منهم إلا الحدق، فقال من هذا أو من هؤلاء؟ فقلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال أبو سفيان ما لأحد بهؤلاء قبل، ما لأحد بهؤلاء قبل. ثم يقول للعباس والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال العباس له ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة. أبو سفيان لا يزال يتحدث من المعيار السابق، إنه يقول له والله لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. أبو سفيان العباس يقول له ويحك، إنها النبوة، النبوة. قال أبو سفيان فنعم إذن. وفي صحيح البخاري رواية نفس الحديث نفس القصة لكن فيها زيادة وفي بعض هذا، قال عروة حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها، قال من هذه؟ قال العباس هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية، إلى آخر عموما القصة. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش، لا يزال الآن ترى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعني يدخل بالقوة بالقتال، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش استعدادا لدخول مكة، وأعطى قادة جيشه رايات معينة يدخلون مكة من عدة محاور، وكل واحد كل قائد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركز الراية التي أعطاه إياها في مكان من مكة، كأنهم يأتون من محاور متعددة، وهذه المحاور تشتت الكتلة المدافعة بحيث أنه ما يكون في مكان واحد، ويركز كل منهم رايته. فممن أعطي الراية قائدا لجانب من الجيش الزبير بن العوام، وممن أعطي الراية خالد بن الوليد الذي كان قبل مدة يسيرة في مكة هو الذي كان قائد الكتيبة التي دافعت عن مكة وقت الحديبية. تعرفوا قبل الصلح لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الحديبية، من الكتيبة اللي كانت موجودة تدافع عن مكة؟ خالد بن الوليد. تذكروا لما عدل النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش فلم يرعهم إلا قترة الجيش، ها؟ كان خالد بن الوليد هو القائد. كم بين هذا وبين أن يكون خالد بن الوليد قائدا ضد قبيلته؟ سنة ذي القعدة، في ذي القعدة أو في ذي القعدة سنة 6 كانت الحديبية، وفي رمضان سنة 8 أقل من سنتين كانت فتح مكة. وهذا الإسلام حين يغير الناس ويغير النفوس ويعيد تصحيح الأمور الداخلية عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أيضا من الناس الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح، فكان من القادة الزبير وخالد وأبو عبيدة، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأناس بأعيانهم أن يقتلوا، أناس بأعيانهم أن يقتلوا، وحتى قال ولو وجدتموهم قد تعلقوا بأستار الكعبة. وفي الحديث الصحيح في فتح مكة قيل يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. في عدد من الأشخاص كان لهم دور زائد في أذى المسلمين وفي أذى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء تحديدا كان لهم دور زائد في أذى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة الأذى القولي السب والشتم والهجاء كان يتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بأشد مما يتعامل مع الأذى الفعلي. تذكروا الأعراب اللي اخترط السيف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقتله عفى عنه. اليهودية التي سمت الشاة وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها، لكنه لم يعفو عن كعب بن الأشرف، ولم يعفو عن امرأتين كانتا تهجوان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن ابن خطل. فهؤلاء أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتلوا. دخل المسلمون، كان في واحد من الوصايا أيضا في صحيح الإمام مسلم، أقرأ عليكم الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وبشت قريش أو باشها، أو باش اللي هم يعني ناس يجمعوهم مجاميع، يعني أشبه ما يكون بالمجاميع، فقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني. قال أبو هريرة: قال: يا أبا هريرة، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اهتف اهتف لي بالأنصار، ولا يأتيني إلا أنصاري. فهتفت بهم فجاءوا فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بإحدى يديه على الأخرى: احصدوهم حصدا. هذا في صحيح مسلم. قال: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ قال: فوضع إحدى يديه على الأخرى وقال: احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. قال أبو هريرة: فانطلقنا، فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء، وما أحد يوجه إلينا منهم شيئا. فقال أبو سفيان: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فغلق الناس أبوابهم. فعليا أو واقعا لم يحصل ذاك القتال، ما كان في كتائب مقاومة، ما كان في يعني تلك الكتل الكبيرة، كان في بعض المقاومة اليسيرة. دخلت كتائب الإسلام إلى مكة. بعد أن دخلت كتائب الإسلام إلى مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الآن مصير قريش هذه الآلاف المؤلفة التي في مكة صار تحت كلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أحل الله له مكة في ذلك اليوم، أحل الله له إياها ساعة من النهار. فلو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الآن: هذه احصدوهم حصدا، هذه اللي هي إيش؟ اللي هي حقة الدخول، إنه إذا في مقاومة على الأطراف، في أحد سيقاتل سيمنعكم من دخول مكة، لا تترددوا في قتاله. دخلوا، ما صار ذاك القتال، دخلوا. الآن بعد ما دخلوا صارت قريش مغلقة أبوابها على أنفسها، والناس هنا متوزعون هنا وهناك ينتظرون الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن أين؟ عند الكعبة داخل المسجد الحرام. تعرفوا جماعة الخير، إحنا لما يكون في مكان أنت عشت فيه كثير وتنقلت بين أرجائه، نفترض الآن عندكم مثلا مزرعة قديمة، أرض زراعية كذا، ولا استراحة، ولا يعني مكان وكنتوا دائما تروحوا سنوات، وتأتي العائلة وكذا، فتتذكر تقول: هناك لما جلسنا مع الوالد الله يرحمه، وهناك لما جلسنا ما أدري وين، وهناك لما تكلمنا عن كذا، وهناك لما، أو لما ترجع لقرية قديمة لك، أو لما ترجع تتذكر الأحداث وين كانت. طيب هنا إيش الذكريات في المرحلة المكية؟ هنا عذب بلال، وهنا ألقي سل الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وهنا كان أبو جهل يصرخ قائلا: أيعفر محمد وجهه بين ظهرانيكم؟ والله لئن رأيته لأطعن عنقه. وهنا كان عقبة ابن أبي معيط يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كان يضرب أبو ذر، وهنا كان يقول أبو بكر مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهنا هنا قتلت سمية، وقتل ياسر والد عمار، وهنا عذب عمار، وهنا يعني المشهد هنا كله ذكريات استضعاف. ذكريات المستضعفين، وهنا كان يقوم يدعوهم إلى الإسلام عليه الصلاة والله وسلامه، فيقولون كذاب ساحر مجنون، ويردون عليه قوله ويستهزئون به ليل نهار، وتأتي زوجة أبي لهب فتضع الشوك في طريقه، وأبو لهب يقول تبا لك لهذا جمعتنا. هذه الذكريات الآن موجودة. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش الناس الموجودين هناك، قال ما تقولون يا قريش، ما تقولون يا قريش؟ يعني الآن الكلمة هذه تحمل معها يعني وكأنها أثقل من السياط ومن الضرب، ما تقولون يا قريش؟ يعني تحمل في بطنها وقد رأيتموني وقد نصرني الله وأعزني ورفع كلمتي، وقد كنت أقول لكم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا، تمام تربصوا، فإني معكم من المتربصين، تربصتم وتربصنا وجاء اليوم اللي علت كلمة الإسلام. يلا ما تقولون يا قريش؟ كنتم وكنتم تقولون وكنتم، والآن دارت الأيام، ما تقولون يا قريش؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أقول لكم كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ولذلك سموا بالطلقاء، سموا بالطلقاء. وهنا لا وقت يعني خلينا نقول رسم قضية الذكريات والحديث الطويل العريض، عمل. ما هو العمل؟ في 360 صنم عند الكعبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في هذه الأصنام ويكسرها ويكسرها أصحابه، وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. متى نزلت هذه الآية؟ نزلت في مكة في سورة الإسراء، ها؟ وفيها في نفس الصفحة وقل ربي أخرجني مخرج صدق وأدخلني مدخل صدق. هذه متى نزلت أخرجني مخرج صدق وأدخلني مدخل صدق؟ هذه نزلت قبيل الهجرة، وكأن الله يعني ذكر العلماء أن الله سبحانه وتعالى لما قال له ذلك كأنه يهيئه للهجرة، يدعو بهذا الدعاء أن يخرجه من مكة مخرج صدق ويدخله إلى مهاجره مدخل صدق. ويتلو النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قائلا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. من المشاهد العظيمة التي حصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول ذلك وهو داخل إلى مكة، وهو داخل إلى مكة، يذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة متطئا رأسه متواضعا لله سبحانه وتعالى، وليس داخلا دخول ولا تكونوا كالذين إيش خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، داخل في تلك اللحظة لحظة تحقيق عبودية التواضع لله والاعتراف له بأنه هو الذي نصر وهو الذي أعلى الكلمة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم متطئا رأسه متواضعا لله سبحانه وتعالى على ما أولاه وعلى ما أعطاه. طهر النبي صلى الله عليه وسلم البيت من الأصنام، وأراد أن يطهر ما حول مكة من الأصنام، لأنه ترى الأصنام المذكورة حتى في القرآن ليست كلها عند البيت، الأصنام الكبيرة، فرأيتم اللات والعزة ومناة، هذه كلها ليست في مكة داخل مكة، فاللات في الطائف والعزة في طريق الطائف في وادي نخلة، ومناة جهة قديد منطقة اسمها المشلل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم القادة والمسلمين يكسرون تلك الأصنام خارج مكة، فأرسل خالد بن الوليد إلى العزة فقطعها رضي الله تعالى عنه، وأرسل غيره إلى تلك الأصنام. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى داخل البيت ركعتين، والناس محدقون بالكعبة ومحدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع الأذان وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، وطهر النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت كذلك كما طهر خارجه، لأنه لما دخل البيت وجدهم وجد قريشا قد رسموا صورة لإبراهيم عليه السلام والإسماعيل عليه السلام وبيديهما الأزلام، اللي هو كانوا يستقسمون بالأزلام. إيه فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة وقال والله إن استقسم بالأزلام قط، إن إبراهيم وإسماعيل يعني والله ما سبق أن استقسم بالأزلام. ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطبة عظيمة مشهودة خرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال فيها إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. وقال كذلك كما في البخاري عليه الصلاة والله وسلامه لا هجرة بعد الفتح، أو لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، ثم ذكر قضية تحريم الكعبة. قال الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال ابن كثير جمهور المفسرين على أن الفتح المقصود هنا هو فتح مكة، وبالإجماع قال الله سبحانه وتعالى بالإجماع في تفسير قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح أنه فتح مكة، هكذا الفتح ما يحتاج يقال فتح مكة، الفتح هو الفتح، هذا أعظم فتح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه المباشر الذي فيه التغلب على الأعداء. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن شاء الله في اللقاء القادم نكمل ما بقي، لعل الله سبحانه وتعالى يسهل الإتمام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد، وأن يؤتيه الوسيلة، وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده، ونسأله أن يرضى عن أصحابه، وأن يجعلنا يوم القيامة من الواردين على حوضه، وأن يرزقنا رفقته في الجنة، ونسأل الله العفو والعافية والهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.